بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا في البحث السابق إلى معنى الأصول وما المراد من الأصل. إلى هنا انتهينا في الدرس الماضي إلى معنى الأصل. الأصل هو ما يبتني عليه الشيء ويتفرع عليه في الوضع، ما يبتني عليه الشيء ويتفرع عليه، كأنما الأصل هو الأساس لكل شيء من الأشياء. أصل من الأصول، البيت له أساس وأصل. البيت بلا أساس لا يمكن أن يبنى ولا يمكن أن يستقر. فالأصل هو ما يبتني عليه الشيء. في أصول الدين ما يبتني عليها الفروع والأحكام الشرعية، عندنا أحكام شرعية. الآن هذا من ناحية المعنى اللغوي، أنا أول مرة أشرح بعد ذلك أكتب لكم. أما من ناحية المعنى الاصطلاحي، ما المقصود من الأصل في الاصطلاح؟ في الاصطلاح فرق يأتي الأصل على القاعدة، يطلق الأصل على القاعدة بعلم الأصول، علم أصول الفقه، يطلق الأصل على القاعدة، قاعدة الحنبلية، قاعدة الطهارة، مقاعدة أصل الاستصحاب، أصل البراء، أصل الاشتغال. هناك إن يطلق في الأصول على القواعد، الترجيح في باب المهم والأهم يطلق عليه أصل. لو دار الأمر بين الأهم والمهم كما لو تعارض انقاذ الغريق مع الطلاق. الان كيف انا اوضح لك المثال، هذا ان شاء الله تاخذونه في بعض الاشياء. مثلا انت هنا جالس في هذا المكان وامامك نهر، لكن هذه الارض ليست ملكا لك، هذه محبة، وشاهدت انسانا يغرق او كان عليك صلاة في اخر وقتها، كان عليك صلاة لكن في اخر وقتها انت اخذت الصلاة الى اخر الوقت وشاهدت انسانا يغرق، ان صليت مات الغريب، وإن ذهبت وأنقذت الغريب فاتت منك الصلاة، أيهما تقدم؟ تنظر إلى الأهم ملاكا في نظر الشارع، والأهم ملاكا في نظر الشارع هو إنقاذ الغريب. فهمت الآن؟ باب الأهم والمهم، الراجع في باب الأهم والمهم. المقصود بالمهم في هذا، المقصود من الأصل هنا، هل هو القاعدة؟ هل المقصود به الأصول في علم الأصول كأصل البراءة والاستغلال والاستصحاب؟ هل المقصود به الراجح؟ أيهما المقصود منه؟ أو يقصد منه شيء آخر؟ المقصود منه شيء آخر من خلال ما ذكرناه من التعريف وهو ما يجتمع عليه غيره من الفروع معناه هو أصول الدين. وأصول الدين عند أهل العامة أربعة شنو ثلاثة ديك الأدلة الشرعية ديك مصادر التشريع ثلاثة وعندنا أربعة مصادر التشريع عندهم ثلاثة الكتاب والسنة والإجماع أما عندنا الكتاب والسنة والإجماع ديك مصادر التشريع أما نحن نتكلم في أصول الدين العدل والتوحيد والنبوة والإمامة فإذا نتكلم عن أصول الدين فما هو الدين؟ تعرف ما هو الدين؟ أم لا تعرف؟ الآن أنتم مسلمون تعرف الدين؟ الآن نذكر معاني الدين. هناك ألفاظ مترادفة تأتي في استعمال لفظ الدين تأتي للدين مثلا الشريعة الدين هو الشريعة الدين هو الملة الدين هو الجزاء هذه كلها ألفاظ مترادفة بمعنى واحد تطلق كلها على معنى الجزاء كيف على معنى الجزاء لأنها كلها تطلق على المعنى المعتبر المأخوذ من طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني صلوا صلاتك من طريقة إمامي خذوا مناسكة عني مناسك الحج وضوء النبي صلاة النبي زكاة النبي بيان الأحكام الشرعية من أين بيان الدين من النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كل هذه الألفاظ مترادفة تؤخذ من الطريقة المأخوذة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكنها من حيث ترتب الثواب عليها من حيث ترتب الثواب عليها تسمى دينا من حيث ترتب الجزاء عليها تسمى دينا الثواب أو الجزاء تسمى دينا هذه مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تدين تدان تسلم لي القرآن كما تدين نتكلم عن دين وليس عن دين عن دين كما تدين تدان طيب اذا من حيث ترتب الثواب عليها تسمى جزاء تسمى دينا ومن حيث انها محل الى الوصول الان الانسان متدين حينما يكون الإنسان متدين ملتزم ماذا يبغي من هذا التدين دينه إلى أين تدينه إلى أين يوصله يوصله إلى الحياة السرمدية يوصله الى مورد الحياة الثمرية. اذا وصل الى مورد الحياة الثمرية المورد ماذا يسمى؟ مورد الماء ماذا يسمى؟ مورد الماء يسمى شريعة، يسمى مشرعة. من هنا جاءت لغة الشريعة، من حيث أنك بالنتيجة بالأخير تصل إلى مورد، ومن هذا الحياة الأبدية تسمى شريعة، لأنك ترد على مورد الحياة الأبدية، على مورد الحياة الترمذية التي لا تنتهي. ملك دائم لا يزول. فهمت الآن لماذا سميت شريعة؟ طيب. ومن حين العمل، بعض الأحيان كثيرا من الناس ما يتعب من العبادة فيصيبه الملل، فهي من الإملال أنك تمل. كثير من الناس وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا اتصالا، قاموا اتصالا ليش؟ لأنه مل، فهي تأتي من الإملال. فماذا تسمى؟ ملل، أو مأخوذة من الإملاء لأنها تتبع. فرق بين الإملال التعب وبين الإملاء تسمى. فهمت الآن الألفاظ المستعملة في الدين؟ هذه أين قمنا البحث في الدرس الماضي ذكرناها؟ من يكون ذكر؟ من يتذكر؟ درس الماضي نحن ذكرنا هذا معنى الأصل، المعنى السابع وهو البحث السابع، المعنى الثاني معنى الدين وألفاظه المستعملة فيه، ووجه التسمية الآن ذكرنا. فهمتم؟ ها؟ الآن نكتب لكم هذه الموارد حتى ننتقل إلى بحث الآن نصل إلى بحث آخر. البحث الآخر تصنفه الآن لأنه في مرة موجودة عليكم، تصنفه إلى الأمر الثاني من الأمور التي ينبغي البحث عنها في المقدم. الأمر الثاني في بيان دليل العقل والنقل على وجود معرفة أصول الدين، على بيان معرفة، في بيان الدليل العقل والنقل على وجود معرفة أصول الدين. هذا بحث جديد انتبه إلى هنا، وأكتب في خطة ثانية نقاط البحث التي نبحث عنها في هذا الدرس حتى تعرف كل لفظة من ألفاظ الدرس وتطبقها لنفسك على الدرس، يعني ما عندي مجال أسجل وبعدين أشرح لك العبارة وبعدين أطبق لك العبارة على الكتاب. الآن هذا شرحا للعبارات الواردة، كل عبارة موجودة أنت تقرأ العبارة تنزل الشرح وتعريفها وتنزل هذا عليها تطبقه عليها بنفسك، أنت تطبق مجال التطبيق الآن. والمتقين أفراد الدرس الماضي ها؟ تريدون أن نطبق العبارة الشرح عن العبارة؟ طيب الآن نأتي إلى هذا الأمر الثاني في المقدمة، معنى الاصل وفد لرب العالم. النقطه الاولى من البحث سجل عنه حتى نختصر الوقت. معنى الاصل وفد واطلاعا. غلطنا. معنى الدين والفاظه غلطنا. الان ناتي الى بحثنا في هذا الامر. الان لما نقول في بيان الدليل ما المراد من الدليل؟ ما المراد من الدليل؟ معنى الدليل وحدا واطلاعا. هذا هنا البحث. النقطة الأولى معنى الدليل لغة واطلاعا في الأمر الثاني. ثالثا المراد من الإجماع. الإجماع ثالثا بيان المراد من معرفة الله عز وجل. وبيان الاختلاف بين العلماء في لفظ الجلالة. ما المراد من لفظ الله؟ المراد من معرفة الله وبيان الخلاف في لفظ الجلالة. تعرف لفظ الجلالة؟ الله على اي شيء يطلق. ما المراد لفظ الله؟ لا على الخالق. الخالق الله هذا الشتى خالق الشتى. الان ما في ما هذا ما موجود عندك هنا. لا يا اخي البحث الاخير تقسيم الدليل الى عقلي ونقلي. ينقسم الدليل الى عقلي ونقلي وبيان كل منهما. بيان كل فنأتي إلى المعنى الأول أو إلى البحث الأول. معنى الدليل لما يقول في بيان الدليل ما المقصود من الدليل في الوضع؟ أنتم دائما تقرؤون والدليل على ذلك الدليل الدليل بمعنى المرشد. لغة الدليل بمعنى المرشد الإرشاد على الطريق. كأنما أنت لا تعرف أي وصول إلى الشيء أي دليل ويرشدك إلى ذلك الشيء. هذا يسمى دليل في الوصول. أما في الاطلاع ففيه عدة معاني. المعنى الأول الدليل ما يمكن التوصل من خلال النظر فيه إلى مطلوب خبري. ما يمكن التوصل من خلال النظر فيه الى مطلوب خبري. دعنا نقرا في الاخبار في مطلوب خبري او الى مطلوب خبري. دعنا نقرا في الاخبار وتنظر الى الخبر او الحديث. ماذا يرسل في الحديث؟ على عينك اللي بدل الحديث. على خبر الحديث خبر لكن يضبطك على شيء يوصلك الى شيء. هذا يسمى دليل. والدليل باصطلاح المناطق. انتم قرأتم المنطق، الدليل باصطلاح المناطق، قرأتم القضية؟ ها؟ ما قرأتم القضية؟ ايه قرأتم القياس؟ العالم محادث، ها؟ نعم العالم حادث، هذه النتيجة. انتبه يعني ماذا أقول؟ أن تنتبه، هذه النتيجة، هذه النتيجة المفروض أنها مجهولة، لا يمكن للجاهل أن يعرفها إلا من خلال الدليل. الدليل الذي يدل على الهام أن يدل المقدمة فيه مركب من مقدمة صغرى وكبرى، القياس عند المقدمة صغرى وكبرى. العالم متغير وكل المتغير حادث، فالعالم حادث. اذا هنا اخذت في الخلاصه، اخذت من الخلاصه، اخذت من القياس. اذا هنا الدليل هو ما ركب من قضيتين، ما تاكد من قضيتين، احداهما صغرى والاخرى صغرى. عندك المنافقة، عندك المنافقة، أنت إنسان، أنت إنسان، وكل إنسان فاني فأنت فيه. هذا قياس يسمى قياس، وليس تمثيل، يسمى قياس، مو قياس أبي حميد، لا، قياس المنطقي، قياس المنطقي، أي قياس المنطقي يختلف عن القياس الأصولي، لأن القياس الأصولي هو تمثيل، يسمى تمثيل، في المنطق تمثيل، وفي علم الأصول يسمى قياس. فهمتم الآن؟ إذا هو الدليل ما تركب من قضيتين، ما تركب عند المناطق من قضيتين في انتجام العلق المجهول، يعني يتوقف من خلال هاتين القضيتين الى العلم المجهول. المجهول قد النتيجه، النتيجه انك لا تعرف فتتوقف. ما ترتب من قضيتين، ما ترتب من قضيتين تنتجان العلم المجهول، تنتجان النتيجة، تنتجان العلم بالمجهول، تترتب من خلال هاتين القضيتين إلى العلم المجهول. الآن فهم؟ أو تقول ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر من خلال الملازمة، ما يلزم من العلم به العلم بشيء. تعرف النار؟ أو إذا نظرت إلى الدخان ماذا؟ علمت الدخان. ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. إذا نظرت إلى الدخان ماذا تحدث؟ الملازمة. هذا دليل للملازمة. فأنتم الآن الدليل. الآن الدليل تارة تحصل الدليل من شخص آخر، وتعلم بالدليل عن طريق التفصيل للإجمال. في فرق بين انا اخوضك بمظاهر عقليه صدق من هنا تتبين صعوبه شرح الباب الحادي عشر. الدليل تاركا انت تتعبد على طريق تصلي تصوم تحج تزكي تفعل الامور العباديه هاي عن دليل ام لا؟ هذه عن دليل ام لا؟ عن دليل. هذا الدليل انت حصلته ام لا؟ من الذي حصلته؟ المشكله ماذا يجب عليك ان تفعل؟ يجب عليك ان تعمل على قسط فتن المشكله. معناه هذا الدليل الذي قام عند المجتهد لم يكن من غيره وانما انت المولد المجتهد. التقليد هو لما اطلعت انك قلدت عملك المجتهد. انت الان طيب هذا دليل لكنه عن تقليد. التقليد قد يكون بادنى تقليد التشكيك غير ثابت. التقليد غير ثابت لانه يتم بالتشكيك المشككين. بل هذا تتغير اي فتوى فانت تغير ايضا تقليدا. فانت الان طيب لما نقول الدليلون الدليل تاره ياتي عن تقليد وتاره ياتي عن غير تقليد عن صناعه. وهذا ايضا الدليل الذي هو ياتي عن صناعه وعن تحسن. احنا نتكلم عن اي شيء؟ عن معرفه الله عز وجل. معرفه الله عز وجل كيف تعرف الله؟ لابد لك من الدليل لماذا لا بد لك من الدليل؟ لان معرفه الله لم يجب من الامر. هناك انتم قراتم في المنطق في اول المنطق تفسير العلوم هنا ضروريه والى النظري وظلمه. تعرف والنظري معرفه الله لا بد لك من الدليل لانها ليست من الامور الضروريه ليست من الامور الضروريه بل هي من الامور النظريه. والامور النظريه لا تثبت ولا يمكن التصديق بها والاذعان بنسبتها والحكم بصحتها الا اذا قام الدليل. والدليل اما دليل بالتحكيم واما بالاجماع. معظم الناس انت الان تعرف الله ان الله موجود ان الله موجود ام لا؟ اسال كتك اسال حداقك بزيتك اسال اسال زيتك اسال الانسان العامي الذي هو في الشارع قله قل الله موجود ام لا؟ تقول انك موجود. كيف عرفت ان الله موجود؟ يجيبك الاعراب البعر تدلك عن تعريف والاثر يدل على الوجود والعجوز تجيب تقول هذا بلادي انا اغزل عليه ما لم اعرف لا يتحرر هذا الكون لا يتحرر الا بمحقق. تعرف انه موجود موجود تحكم بوجود لا لكن بالدليل. هذا دليل تفصيليا ام انه اجمالي؟ اذا من هو صاحب الدليل التفصيلي؟ صاحب الدليل التفصيلي خاص العلماء انت هو لابد المستقبل في صاحب الدليل. أنت الآن تبحث عن الدليل وتعرف الدليل على وجود الله عز وجل، تعرف الدليل على وجود الله عز وجل. إذن هذا الدليل ينقسم إلى اثنين، دليل تقليد، والتقليد يدور بأدنى تشكيك، وهذا ليس هو المراد به، لأن هذا تقليد محض، هذا لا يمكن. أما الدليل الآخر لا، هو دليلا إجماليا وهو لعامة المؤمنين، ودليل تفصيلي هو لمن وقرأت العلماء. نعم، على عامة المؤمنين، على عامة المؤمنين، تعرف المنقطعي هذا تحصيل العلم القطعي لا يمكن الا بالبحث التفصيلي على عامه المكلفين. انت لا بد ان تقطع بين يد الله عز وجل وتدعم بهذا، لكن بدليل بسيط يكفي، دليل واحد مو عدل، لانه اذا اخذت الكثير من الادله كبير كثير من الناس جنوا في هذا المجال، كثير من الناس ضرب على عقولهم وجلت اقدامهم في هذا الطريق، منهم من ألحد وانكر وجود الله، ومنهم من تفلسف، وان شاء الله تاتيكم الابواب بعد، انتم الان في اول الطريق، تاتيكم الابواب تباعا في هذا المجال، ينظر الى اقدام العلماء الفلاسفه الكبار كيف جلت عن المحبه الواضحه في امور ربما يعيها الانسان البسيط، لكنهم من دقه تفكيرهم وشده ملاحظتهم وكثره مطالعاتهم جلت بهم القدم. لماذا؟ للأدلة، كثرة الأدلة التي نهضوا منها وأخذوا منها حتى توصلوا إلى مسألة الصفات. أما مر عليكم أن الأشاعرة مثلا يثبتون الحال الواسطة في الصفات، وأن الصفات زائدة على الذات، أن الصفات زائدة على الذات، ليس الذات ليست عين الذات، وانما هي خاصة زائدة عن الذات. ان شاء الله يأتي هذا البحث بعد، ان المراد من لفظ الله عز وجل. الان فهمتم هذا؟ فهمتم؟ بينا الدليل وبينا المراد منه. ان شاء الله نصل الى النقطة الثانية من البحث. النقطة الثانية من البحث ما هي؟ المراد من الإجماع، المراد من الإجماع. نحن بينا أن الدليل لا بد، لماذا لا بد من الدليل؟ لا بد من الدليل لأن معرفة الله ليست من الأمور الضرورية، وإنما هي من قسم العلوم النظرية، والعلوم النظرية تحتاج إلى دليل. فأنتم الآن واضح؟ مساعد عليكم؟ نعم واضح. الحمد لله كفى العالمين، صلى الله على محمد آل الطيبين الطاهرين.